حديث 438 عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. أمر من هو تكرن أس أبتما سجد السر حفت هستيو على الجبهة السر أني، وأشار بيده على أنفه وبدسخ إشارات كربو دفناخو، يعني دفنج واجبة دفنج الجل أني، واليدين هردو داس أبسي، والركبتين هردو جوك أبابينج، وأطراف القدمين ورخت هردو بيو أبحف. ولا نكفت الثياب وأمزل كتخو نجه النائك وقت تشينا سجده وقت تشينا ركوعي أهو جه النائك نبيجده، والشعر آن فيرتخو فرتخو جب جه النائك وصب بين الصلال ألسان نبيجده نجي له يا ناكي.